في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه الليلة إن شاء الله ستكون في مسائل نواقض الوضوء، وسنبدأ في مسألة من الخلاف العالي، أي يكون فيها مناظرة سريعة في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المسألة اللي يكون فيها النقاش مسألة الوضوء من مس الذكر، أنا سأتبنى بإذن الله القول بعدم النقض، وهذا القول قال به الإمام الأعظم أبو حنيفة وسحنون من المالكية، اختار سحنون من المالكية، وكذلك هو مآل قول شيخ الإسلام، كذلك هو رواية عن المالكية كما ذكرت في قول ابن سحنون، وأيضا رواية عن الحنابلة. أدلة هذا القول حديث طلق بن علي رضي الله عنه عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. الحديث أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والنسائي والترمذي كذلك، وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طالق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الحديث، وممن وثق هذا الحديث علي بن المديني وابن حبان والطحاوي وغيرهم من أهل العلم. الدليل الثاني لنا ما روي عن عدد من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن حسين وحذيفة بن اليمان وابن الدرداء وابو هريرة رضي الله عنهم جميعا أنهم لم يجعلوا مس الذكر حدثا، حتى قال علي رضي الله عنه لا أبالي مسسته بيدي أو أرنبة أنفي، وقال بعضهم للراوي إن كان نجسا، يقصد راوي حديث القول بالنقض، إن كان نجسا فاقطعه، ولأنه ليس بحدث بنفسه، أيضا تعليلات أخرى لقول الصحابة. لدرجة الكساني قال أنه إجماع الصحابة. أيضا من الأدلة أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، وحديث بسرة وأبو هريرة متكلم فيهما وضعفهما بعض أهل العلم. أيضا من الأدلة قالوا وجوب الوضوء من مس الذكر مما تعم به البلوى، وما عمت به البلوى لا يقبل خبر الأحد، يقصدون حديث بسرة، حتى يكون نقله متواترا مستفيضا. هذا أبرز أدلة هذا القول، والله أعلم. القول الذي كلفت بتوثيقه هو القول بنقض الوضوء بمس الذكر، وهذا القول هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعطاء وعروة والزهري والأوزاعي والشافعي، وهو المشهور عن مالك وظاهر مذهب أحمد، وقد روي أيضا عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن سيرين وأبي العالية. أدلة هذا القول يمكن ردها إلى 7 أدلة. الدليل الأول حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الدارقطني. وقال الإمام البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وقال الإمام أحمد هو حديث صحيح وله شواهد وطرق، قيل إنها تبلغ حد التواتر. الدليل الثاني حديث أم حبيبة رضي الله عنها من مس فرجه فليتوضأ، وصححه الإمام أحمد. الثالث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد والترمذي. وقال قال البخاري هذا عندي صحيح. الرابع حديث أبي هريرة مرفوعا، من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد والبيهقي وابن حبان. الخامس ما رواه بعضهم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالت بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ فقال إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. الدليل السادس أن ذلك قد روي عن 14 صحابيا، وهذا لا يدرك بالقياس، فعلم أنهم قالوه عن توقيف. السابع وهو علة، قالوا لأن مس الذكر مذكر بالوضع، وهو في مظنة الانتشار غالبا فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة كما أقيم النوم مقام الحدث. هذه أدلة القول بنقض الوضوء بمس الذكر مطلقا. ناقش أدلته. عندنا من أهم الأدلة بالنسبة للقول الثاني القائلين بالنقض حديث بسرى بن صفوان وحديث أم حبيبة وعمر بن شعيب، يقولون روي عن 14 صحابي، وهو مظنة خروج الحدث أو مظنة خروج شيء، وما كان مظنة شيء أعطي حقيقته. طيب هذه الأدلة، طيب ممكن تناقش؟ نبدأ أقوى أدلتهم. دوما إذا أردت أن تناقش في مسألة تناظر ابدأ بالدليل القوي، ستجد أن الأدلة أكثرها وتستجد أن الأدلة أكثرها تدور حول هذا الدليل أو دليلين. فما أقوى أدلة القائلين؟ حديث بسرى بن صفوان، ما قولك فيه؟ تفضل. أما بالنسبة للحديث بسرى قالوا أنه مخالف لإجماع الصحابة بناء على نقلهم، مخالف للإجماع. طيب أيضا أنه روية أن هذه الحادثة حادثة. طيب جماعة ايش رأيكم بهذا؟ ها؟ ومن نظر أين؟ ولهذا أحيانا تحكى إجماعات الصحابة، وإن كان أقوى الإجماعات إجماعات الصحابة، وأيسر الإجماعات في ضبطها أيضا إجماعات الصحابة، لكن كثيرا ما ينقل ولكن لا يكون دقيقا، لا يكون ذلك النقل دقيقا. ولهذا من الإنصاف أن تتأكد هل هذا النقل الذي نقل دقيق أو لا، ولهذا لا بد أن نتأكد من ما روي عن 14 صحابي، وأنا أشك في هذه كلها صح عنهم. لو حررناها أيضا سنجد مبالغة هنا وقد نجد مبالغة هنا، ولهذا لا بد أن نتأكد من تلك الآثار هل ثبتت عن الصحابة أم لا. طيب إذن لا يسلمون لك أنها مخالفة لإجماع الصحابة. أيضا أنه روي أن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان بن الحكم، فشاور من بقي من الصحابة فقالوا لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. قصدون بسرة. أين؟ يعني كأنهم يقولون الآن أن هذا حديث بسرة مخالفة مخالف للأصول، وهو غريب. حديث مخالف للأصول تروي يخص الرجال ترويه امرأة. وانتبهوا في التعليل أحيانا الحديث قد يأتي في المسائل التي تعم بها البلوى، لكن يكون الحديث موافقا للأصول، يعني يأتي حديث مما تعم به البلوى لكنه أيضا حديث حسن أو من الضعيف المنجبر، هذا ممكن يتغاضى عنه لأنه موافق للأصول، والأصول تقضي بالعمل بهذا الحديث. لكن المشكلة إذا كان الحديث حديثا يعني مما اختلف فيه، تعرف ممكن أنت ذكرت ما قيل في الحديث، حديث من حديث بسرة، وهل هو موصول أو منقطع، وهل رواه عروة عنها أو لا، موجود. فمثل هذا الحديث يقولون إذا كان حديث يعني من الضعيف المنجبر، يعني الحسن لذاته لغيره، أو تكلم فيه يعني أقوى ما فيه أن يكون حسنا، ويأتي هذا الحديث ويكون مخالفا للأصول، فهنا لا بد أن نتأكد منه. هذا الذي يعترضون به. طيب، لكن هل يقبل الاعتراض من هذا اللي هو الرابع؟ من الذي قال بهذا القول بعدم النقض؟ من قال يا حسين بالقول الأول؟ القائل به قال به أبو حنيفة. فلا عجب أن يستدل أبو حنيفة بهذا. لماذا؟ من أصوله أن لا يقول بالحديث الذي تعم به البلوى إذا روي عن طريق الآحاد. لكن هل لحنبليين أن يأخذ بذلك؟ هل لشافعيين أن يأخذ بذلك؟ ها؟ لا، لأن هذا مخالف للأصول. وليس من الإنصاف إذا تورطت في دليل ولم تجد عنه بدا أن تقول صحيح أن الحديث صحيح وكذا، لكن تعم به البلوى من خبر الآحاد ولا أقبله. طب لما تقبل في أماكن أخرى أو في مواضع أخرى؟ فهذا يكون يعني من عدم الإنصاف. طيب، إذا عندي حديث بسرة بن مروة، حديث بسرة بن صفوان، الأول مخالفة للأصول، الثاني تفضل مخالفة لإجماع الصحابة، لا يقبل خبر أحد لأن خبر أحد من متعم بالبلوى. طيب، أيضا هذا، وأيضا حديث متكلم فيه، إيه؟ وإن كان حسنا وقواه جمع من أهل العلم، لكن أيضا حديث متكلم فيه. طيب، ما قولك في حديث أم حبيبة؟ حبيبة قالوا فيه ظهر منقطع بس أنا نسيت، يعني فيه ضعف. إيه نعم. طيب، وحديث عمرو بن شعيب نفس فيه ضعف، هو أقوى أدلتهم بسر الصفان، أقوى أدلتهم. نعم. حديث بسر بن صفوان، ولهذا حتى تضبط المسائل، يعني طالب العلم عندما يبدأ في دراسة المسائل الخلافية وكذا يكون متحمسا، فيريد أن يحفظ كل الأدلة ويضبطها باعتراضاتها وكذا، وخاصة في المرات الأولى قد يكون ذلك عسيرا. ولهذا من الأفضل في ضبط العلم والتفقه أن تركز على أقوى أدلة المسائل، أقوى أدلة المسائل والتي يدور حولها الخلاف، ركز فيها واضبطها، واضبط كيف نوقشتها وكذا. أما لو أردت أن تحفظ كل الأدلة واعتراضات عليها قد تنقطع قبل، يعني ما تنتهي من كتاب الطهارة وأنت فقط تدور في مسائل معينة، ثم إذا وصلت إلى مسائل الزكاة والصوم وكذا قد تكون نسيت ما سبق. ولهذا هذا التدرج في طلب العلم ضروري. فيما بعد ارجع مرة أخرى للمسائل وستتوسع. طيب، ما قولك هنا في أنه مظنة لخروج الحدث؟ هذا لا نسلم لهم. لا تسلم به؟ نعم. طيب، توافقونه؟ يقول أن مظن القائلون بالنقض يقولون أنه مظنة خروج شيء، وهذا ناقض للوضوء بدليل. استدلوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يعني يجد شيء متيقن. أما المظنة ومظنة لا تكون غالبة، فدليل رأي. ما رأيكم؟ مؤيد معارض؟ تؤيدون كلام آل حسين؟ طيب، الكل. طيب، هذا اتركوه لي، سيكون تمرين مستقل في قضية المظنة، متى يعمل بها ومتى لا يعمل، إن شاء الله لعلنا نأخذها اليوم إن شاء الله. هنا خذ قول أبي حنيفة في قضية خبر الأحاد والعمل به متى يعمل، بس خلنا نكمل ونرى هل ستظهر الملكة أو لا. تفضل يا شيخ، عندك ستناقش أدلة القول الأول. تفضل. مناقشة أدلة القول بعدم نقض الوضوء بمس الذكر. أقوى حديث عند المخالف هو حديث طلق، والرد عليه من ثلاث طرق، يعني محصل ردود أهل العلم عليه يمكن إرجاعها إلى ثلاثة مسالك. المسلك الأول القول بالنسخ، المسلك الثاني القول بالجمع، يعني الجمع بينهما على وجه لا يخالف قولنا بأنه ينقض مطلقا، والمسلك الثالث ترجيح خبرنا على خبر المخالف لعدة أوجه. نعود للمسلك الأول. المسلك الأول هو النسخ. قالوا لأن دليلنا متأخر، حيث إن أبا هريرة رواه وهو متأخر الإسلام، إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وإسلام أبي هريرة كان في السنة 7 وبسرى في 8، وكان قدوم طلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد، فيكون حديثنا ناسخا له. قال في كشاف القناع: وهذا وإن لم يكن نصا في النسخ فهو ظاهر فيه. قال في المبدع: وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه، يعني نفس الراوي الذي استدل بحديثه المخالف، نفس هذا الراوي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال: ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ. هذا مسلك النسخ. لا عفوا، كلام البرهان بن مفلح، هل فيه تأييد لل يعني مطلق للقول بالنسخ؟ تأييد مطلق للقول بالنسخ؟ سلام. الاعتماد على كلام صاحب الكشاف، قال هو ظاهر في النسخ، وبعضه عبر بالنسخ صراحة. طيب خلنا نأخذ هذه المسألة، النسخ. الحقيقة قضية النسخ هذه من أكثر القضايا التي تثار في مسألة في المسائل الخلافية العالية، فيأتي كل مثلا أصحاب قول ويدعون النسخ. وأحيانا النسخ يعني قد تكون عندكم درستوا في الأصول طرق معينة للقول بالنسخ، الحقيقة ليس هذه الطرق ليست كثير يعني ليست كافية في حسم قضية النسخ، وستجد أن الفقهاء يعني يسلكون عند التطبيق مسالك أخرى، ومن المسالك التي يسلكها الفقهاء العمل بالقرائن، يعني القرائن أن هذا متقدم على هذا. عد قضية شروط النسخ وهل متى نقول بالنسخ ومتى نقول بالجمع، هذه نؤجلها مرة أخرى إن شاء الله، وكما يعني تعودتم أن المسائل هذه الأصولية نأخذها مفرقة مجزأة، نأخذ جزئية اليوم وفيما بعد جزئيات أخرى، لكن أنا أريد أن نركز على هذه. الحقيقة انتبهوا عندما يقال بالنسخ من الأشياء، قالوا بالنسخ هنا وأخذوا بقرينتين. القرينة الأولى أن طلق بن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، وذلك ومعنى ذلك أنه في أول الهجرة. حتى عندما عليكم السلام حتى عندما تصحح حديث طلق لابد أن تتأكد هل هذه الزيادة ثابتة أم لا، هل ثبتت هذه الزيادة أم لا، زيادة أنه أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، يبني المسجد. قد أقبل هذه الزيادة في الأخبار، ممكن أن أذكر في سيرة طلق أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجره عند بنائه لمسجده، أقبلها في الأخبار لأن الأخبار لا يترتب عليه أحكام، يعني قدم طلق في أول الهجرة أو في المنتصف أو عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤثر كثيرا، لكن عندما آتي لهذه المسألة الجزئية وأريد أن أستفيد منها في الأحكام، لا هنا هل أقبل الأخبار الموجودة في كتب السيرة على عواهنها؟ لا بد أن أتأكد، لأن هذا الخبر سيترتب عليه إيش؟ سيترتب عليه حكم وقول بالنسخ. ولهذا هل قضية أن طلق بن علي قدم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد هل هي ثابتة؟ الذي يظهر أنها غير ثابتة. أيضا في النسخ، وكثيرا ما تستغل هذه الطريقة مع أبي هريرة، يقولون راويه أبو هريرة، وأبو هريرة إنما أسلم في السنة 7 والراوي أسلم في السنة مثلا الأولى والثانية ورواه. القضية أن أبا هريرة يروي كثيرا من الأحاديث عن الصحابة، من حد قال حدثني به أسامة، فهل أبو هريرة عندما ذكر هذا الحديث ذكره في قصة وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أنها وقعت في 7 أو 8؟ هل أبو هريرة مثلا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أو عن؟ لابد أن نتأكد عندما نستفيد مثلا من كون أبي هريرة هو راوي الحديث، لابد أن نتأكد هل رواه بطريق مثلا يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وذلك ممكن نأخذه من سماعه يقول سمعته، أو نأخذه من قصة وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقول عندما يقول أبي هريرة، يقول أبو هريرة مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتمل أنه قاله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويحتمل أنه سمعه من أحد الصحابة. ومن الإنصاف ألا تتخذ هذه قرينة لتقول بالنسخ، بتقول بالنسخ، هذا ما يتعلق بأبي هريرة. لكن قد يفيدنا مثلا، خذوا حديث شرير، كان يعجبهم حديث شرير في المسح على الخفين. لأن بعضهم قال بأن آيات المسح، عفوا، أحاديث المسح على الخفين منسوخة بإيش؟ بآية المائدة في الوضوء. وكان يعجبهم حديث جرير، لأن حديث جرير من سياقه تعلم أن جرير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا وهل أسلم جرير إلا بعد نزول المائدة؟ هذا يقطع لي أن تلك الأحاديث غير منسوخة، لأني علمت أن جريرا رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد آية المائدة. ولهذا لنركز على النسخ كثيرا، ولا نجرؤ على النسخ دوما، نقول بالنسخ من غير التثبت. سمش في قرينة للنسخ وين أصلا؟ هل روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ يحتاج في قرينة ما ذكروها، وهي قرينة مفيدة، وركز متى تستخدمها في تقديم الأحاديث. حديث طلق على البراءة الأصلية ولا ناقل؟ على البراءة. طيب عفوا، هذا على البراءة صح؟ طيب وحديث بسرة؟ ناقل. طيب هل عهد من الشارع مثلا أن نأتي مثلا نقول هو الأصل عدم صح؟ ثم يأتي حديث بسرة يقول ينقل عن الأصل، ثم يأتي حديث طلق يرجعك للأصل، هل هذا المعهود أكثر أم البراءة الأصلية اللي في العدم؟ زين، ثم يأتي حديث طلق يقول لك أيضا يوافق البراءة الأصلية، ثم يأتي حديث بسرة وينقلك عن البراءة الأصلية، أيها أكثر؟ طريقة هذه في الأدلة الشرعية أم هذه الثانية؟ لأن أصل الأحكام كلها كانت على البراءة الأصلية. شرب الخمر كانوا يشربون قبل نزول آيات الخمر، الحجاب لم يكن يحتجبنا قبل نزول آيات الحجاب، فكلها على البراءة الأصلية عن الأصل. فهذه ممكن، وأقول هذه هل تقطع أم قرينة؟ قرينة، قرينة، إما نستخدمها في النسخ أو نستخدمها في الترجيح، أو نستخدمها في الترجيح أيضا. طيب أيضا انتهينا من النسخ في هذه. طيب المسلك الآخر، في جواب آخر تفضل، اللي هو حديث طلق معلق بعلة، وعلة لا تزول، اللي هي إنما هو ضرط، هذا الترجيح. خلنا أتي بعدين إذا رددت على، لا ما يرد النسخ شيخ. أنت تقول في النسخ، يقول هذا يتكلم عنها بعض الفقهاء، يعني الفقهاء يقول الشيء المعلل بعلة لا تنسخ العلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق حديث طلق إنما هو بضعة منك، فكيف تنسخ؟ هل سينسخ أن الذكر جزء من جسم الإنسان؟ لا ينسخ، يعني سيظل. فيقولون أنه اللي يدل على أنه غير منسوخ أنه علق بالعلة، وهذا من مسالك أيضا اللي، ولهذا قلت لكم ستجدون في التطبيقات الفقهية أكثر مما تقرؤونه في كتب الأصول، ويسلكون مسالك أخرى في الحكم بالنسخ. طيب الجمع، المسلك الثاني لمن قال بالنقض مطلقا الجمع، قالوا إن حديث المخالف محمول على المس من فوق حائل، لأنه قال فيه سألته عن مس الذكر في الصلاة، والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بلا حائل. نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول، هل هذه الزيادة ثابتة، زيادة هذا الحديث؟ الأمر الثاني، طيب لنتأكد من هذه الزيادة، نركز على قضية الملكة. القضية الثانية ما رأيكم؟ نعم، لا يسمى مسا إلا إذا كان إذا كان مباشرة. هذا واحد جيد. ثاني ها ممكن في اعتراض؟ لمس الثوب. مس ثوبه الآن. ما مس الآن؟ لا نقول ها إنه مس ذكره، نقول مس ثوبه. نقول قبض على ذكره، نقول أي عبارة أخرى، لكن المس يكون عن مباشرة. ها طيب الجمع، هذا الجمع في شيء آخر في الجمع؟ طيب الترجيح وجيد المسلك عندك هذا في تلخيص، وهذا ممتاز جدا لصنعه أخوكم، يعني جيد في تلخيص ردود المخالف أو نقاش الأدلة، لأن كل ما تقرأ في كتاب ستجد مثلا 15 جواب 16 جواب، الحقيقة هي تدور حول هذه النقاط الثلاثة. المسلك الثالث هو الترجيح، والترجيح قائم على قسمين أو نوعين، ترجيح من الناحية الحديثية والترجيح من ناحية المعنى. الترجيح من الناحية الحديثية ينقسم إلى قسمين، القسم الأول قائم على تضعيف حديث المخالف، مثلا قال أبو زرعة وأبو حاتم في قيس إنه ممن لا تقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبته. هذا من هو قيس؟ قيس بن طلق ولد طلق. قيس طيب أيوه. القسم الثاني من الترجيح من الناحية الحديثية تقوية خبرنا، فإن خبرنا أكثر رواة ومصححوه أكثر، نقلنا تصحيحه عن الإمام البخاري والإمام أحمد وغيرهما، وشواهده أكثر. قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة أنه لم يخرجه صاحب الصحيح ولم يحتج بأحد من رواته، وقد احتج بجميع رواة حديث بسرة. طبعا ما أورد على حديثنا من نقد من الناحية الحديثية كذلك رد. قال الصنعاني القدح فيه بأنه رواه عروة عن مروان أو عن رجل مجهول غير صحيح، فقد ثبت أن عروة سمعه من بسرة من غير واسطة كما جزم به ابن خزيمة وغيره من أئمة الحديث وكذلك غيره فلا نطيل. هذا الترجيح من الناحية الحديثية. والترجيح من ناحية المعنى أن حديثنا فيه احتياط للعبادة فيقدم على غيره، وكذلك أن بسرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم ينكره أحد علينا. هذا الدعوة هم قالوا أنه أنكر، ولهذا ستجدون عندما تقرأون في كتب الخلاف العالي ما يقوله هذا يقوله الآخر بطريقته ويستخدمه دليلا له ويقول نقيضه تماما، ولهذا الدعاوى لا بد أن تحرر وأن يتأكد منها، وخاصة عندما يطلق مثلا العبارات الواسعة في القضايا الحديثية بعض الفقهاء الذي تعرف أنه لا باع له في الحديث وإنما قالها أثناء المناظرة أو أثناء ذلك، فإذا ذهبت أن تحقق وجدت كلامه غير دقيق. طيب على أي حال المسألة هذه من المسائل الحقيقة يعني الواحد يتوقف فيها كثيرا، وفيها أقوال أخرى من القول الثالث قول لمالك بين التفريق أي نعم بشهوة فينقض، إذا كان بشهوة فإنه ينقض وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وقال بذلك الإمام مالك جمعا بين الأدلة، ويقول مثلا الآن حديث بسرة تقول من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق فيه إنما هو بضعة منك ماشي. طيب وسيقوي الحديثين ولن يقول بالنسخ لأنه ما في دليل على النسخ، إذن لم يبقى إلا الجمع، والجمع هل في نقطة مشتركة بين الحديثين أو في نقطة يختلفان فيها وهي لو قلنا الآن مسه بشهوة هل سيدخل في حديث طلق؟ إذا قلنا إنه مسه بشهوة هل سيدخل في حديث طلق؟ هل في هذه الحالة سيكون بضعة منك؟ هل في هذه الحالة سيكون مس الذكر مثل مس الرجل أو اليد أو أرنبة الأنف؟ وستأتي النقطة الخامسة أن مظنة خروج شيء، سنأتي لها إن شاء الله بالتفصيل. وإن لم يكن وإن كان بغير شهوة فإنه يأتي هنا إنما هو بضعة منك، وبهذا أعمل الحديثين. وبعضهم قال، وهو رواية لأحمد اختار شيخ الإسلام، يقول أن حديث طلق خاصة أنه موافق للأصول الشرعية يدل على عدم النقض، وأما حديث بسرة فإنه يحمل على الاستحباب، والقول بالجميع أولى من القول بالاستحباب. وقال يعني شيخ الإسلام ذكر مبررات لذلك. أريدكم أن تقرأوا ما ذكره شيخ الإسلام في الترجيح، وهل ستوافقونه في كل نقطة قالها؟ ننتظرها في الملتقى. هل كل نقطة قالها شيخ الإسلام في الترجيح بهذه الطريقة ستسلمون له؟ طيب، هذا ما يتعلق بهذا المسألة، جزاكم الله خير ولا قصرتوا. طيب الآن إن كانكم تذكرون مسألة من المسائل المعلقة، وما أكثر المعلقات كما يقول أخونا محمد، المسائل المعلقة في أوائل الدروس، مسألة تنقية مياه الصرف الصحي، تنقية مياه الصرف الصحي، وذكرت لكم لعل من الأفضل أن نناقش المسألة كالتالي، نعرف صورتها واقعا، ونحن درسناها فقها لا نسيناها. طيب نريد تصورها واقعا ثم نحكم عليها فقها. ومعنا الآن المهندس فارس من شجاع الله خير، ما قصر وجاء وشرفنا، يبي يذكر الطريقة كيف، وبعدها نريد مداخلاتكم. لكن انتبهوا، أول شيء نريد تقرير على ما درس من المذهبي، ما حكم هذه المياه، ثم ما ترجحونه أنتم وترونه راجحا في حكم هذه المياه. تفضل أستاذ فارس. السلام عليكم ورحمة الله، سعيد بالتواجد معكم أخوان. بالنسبة لمياه الصرف المعالجة، هي في غالب الأمر تعتمد على الهدف من الاستخدام النهائي. ففي حالتنا نحن في مدينة الرياض، الغرض الرئيسي في عملية المعالجة هو أن نتخلص منه في الأودية. وعلى هذا الأساس يتم وضع مراحل معينة أن المياه هذه تتعالج، ولما نكبها في الوادي ما حتأثر على أي، ما حتأثر على البيئة الموجودة، ما حتأثر على الكائنات النباتات، وما حتسبب أضرار بنتفشي أوبئة وحشرات تتكون عليها. فهذا الغرض الرئيسي من معالجة المياه. ففي غالب الأمر لابد أنه يدرس الغرض النهائي. تفضل سادة سادة. بس عفوا يعني لن تأتينا صورة فيها استخدام المياه. في الاستخدامات، بعض الاستخدامات اللي بيبحثوا عنها اللي هي يستخدموها في عملية الغسيل، عملية تبريد داخل المصانع، يستخدموها للري. فمن المواصفات الموجودة مواصفات مياه الري اللي ممكن تكون صالحة لمنتجات معينة، فهم يعالجوا المياه للدرجة اللي ممكن تكون المياه صالحة لهذا الغرض. ومن بإمكانهم داخل نفترض داخل محطات المعالجة أنه موصلوها أنها تكون نقية وتكون صالحة للاستخدام البشري، بس هم ما بيوصلوا هذه المرحلة لأنه المياه هذه تعتبر مكلفة، كل ما زدنا في عملية معالجتها حتتكلف أكثر، وهل حيتم استخدامها أم لا. ففي الغالب هي بتستخدم لعملية الري، لعملية في عمليات الصناعة، عمليات الغسيل، بعض الشركات بتشتري المياه هذه، فلا بد انه نعالجها لانه منظور بالبيئه. في نفس الوقت لا بد انه نقلل التكلفه، فما بنعالجها معالجه متقدمه لدرجه انها تكون نقيه وممكن يستخدموها الناس بشكل مباشر. وحتى انه في مواصفات بالنسبه لوادي حنيفه يعتبر من الاماكن اللي بيتخلصوا فيها من المياه الصرف المعالجه، فينصح أنه في المراحل الأولى من هذا الوادي أنه ولا حد يحتك بالمياه اللي موجودة، لأنه ممكن تكون فيها آثار من بعض البكتيريا والفيروسات اللي ممكن تسبب الأمراض، فلابد نتركها. وهذه تعتبر مرحلة نهائية، يعني زي العملية المعالجة متقدمة وتتطلب وقت، أنه المياه بتجري وبتعالج نفسها مع الشمس ومع النباتات اللي هم وضعوها أنها تتفاعل مع المياه هذه. طب إذن المياه الموجودة عندنا أصلا يعني كفتنا يعني وزارة المياه المؤونة وقالوا يعني لا يمكن لن نعيدها للاستخدام الآدمي فتاتا، هذه دوليا أو عالميا الناس بيبعدوا عن أن يستخدموها بشكل مباشر نظرا لعدم تقبل الناس الأمر. وفي نفس الوقت لو صار أي خلل في عملية المعالجة ممكن تضرر الناس، ممكن تزيد فيها نسبة نفترض، أو لو بكتيريا واحدة وصلت للإنسان ممكن تسبب له أمراض. فهم بدهم يتأكدوا إنه 100% إنها ما بتجيهم بشكل مباشر، ما تجي بشكل مباشر. ففي دول معينة، دول عندها نهار نفترض، عندهم مدن، نفترض مدينة فعلى النهر، في مدن أسفل النهر تبعد عنها نفترض 20 كيلو. ممتاز. في المدينة اللي بالأعلى مصدر المياه الخاص بها حيكون النهر نفسه، فبيستخدموا المياه هذه، لابد يعالجوها، حتى مياه النهر بيعالجوها بيقدموها للمدينة، تعتبر مياه. في ناس ممكن يستخدموها بشكل مباشر، بس دول يصفوها ويوصلوها لمواصفات معينة قابلة للاستخدام البشري. المياه نفسها بتتجمع في شبكة مياه صرف وتروح لمحطة تعالجها قبل ما يتخلصوا منها، يعني لو تخلصوا منها في النهر نفسه كان لها النهر تلوث، ترجع للنهر مرة ثانية. فهذه الفكرة، بترجع للنهر مرة ثانية بس ما بترجع بشكل مباشر يعالجوها. في إمكانية إنه يعالجوها وتصير صالحة لل، يعني ما نبي نقولها بشكل مباشر، بس تصير صالحة للاستخدام البشري من ناحية غسيل ملابس. طيب إحنا بنركز على هذه اللي يعني هم يتحاشوا إن يكون مثلاً استخدام للشرب مباشرة، هذه بيبعد عنها بشكل كامل. لكن ممكن استخدام في التنظيف؟ ممكن، بس حتكلف كثير، يعني تكلفتها ما حتتوازى بأنه الناس يتقبلوها. ناس كثير ما حتقبلوها، فإيش بيصير؟ بشكل غير مباشر بيتم استخدامها. فنفس المدينة هذه لو أطلقت المياه في النهر بعد المعالجة بأنها ما تأثر على النهر ولا البيئة اللي موجودة داخل النهر، فالمياه تنتقل نفترض المسافات هذه والمدينة اللي بعدها بتسحب نفس المويه. جاي. طيب كيف يتم المعالجة يعني عندما يعالجونه؟ أوكي، بنتكلم عن مياه صرف. نعم. صرف صحي. نعم. في أشياء أخرى ممكن تعالج؟ مياه الشرب اللي بتوصلنا نحن المنازل كلها معالجة. لا، نريد مياه كانت نجسة. أيه. وتحولت إلى. في مخلفات مياه مصانع وتختلف تكويناتها بشكل كامل. لكنها مي بنجسة، ضارة. ممكن تكون نجسة، ممكن تكون فيها ما أدري إذا نجسة ولا لا، بس ممكن تكون فيها مواد كيميائية ضارة. أي مواد يكون حرمة استخدامها للضرر. لا للنجاسة. تكون مخلوطة. فيها نسبة من مواد مياه الصرف المفترض اللي تنس تخرج من المنازل، في نفس الوقت فيها مواد خاصة. زيوت إضافية أو. طيب يا إخوان المهندس كثر خيره ما قصر معنا، جاء اليوم. طبعا كان معنا مهندس فارس منشي، محاضر بجامعة الملك سعود، كلية الهندسة، ماجستير هندسة مدنية، تخصص بيئة. فبالنيابة عنكم مشكوره ونودع إن شاء الله في أماله. هل تريدون نناقش الآن ولا نتركها في الملتقى ونأخذ تمارين أخرى عشان الوقت؟ طيب، ما أنت عندي مجموعة تتبرع بالبدء. إيه. في أكثر من حالة عملية تطهير. نعم. الحالة اللي يكون فيها مرحلتين أولية وثانوية. والحالة اللي يكون فيها مرحلة ثالثة. الحالة اللي فيها مرحلة أولية وثانوية يقول غالبا يبقى اللون، لا يتغير اللون. وإحنا عرفنا أن النجس الحمد لله وبقي على هذه الحالة إنه يبقى نجسا. يبقى النجاسة. أي في الأصل بقاء. الآن هنا نستخدم الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل المتيقن هو النجاسة، فما زالت جيد. ها، الحالة الثانية هو إذا أضيفت مرحلة أخرى ثالثة قال بعض الحالات النادرة هل يتظهر الماء، يعني لو تزول النجاسة تماما لونا وطعما ورائحة، فعلى طول مثلا يكون هناك تفصيل إذا كان ماء قليلا أو كثيرا. هذا الماء كثير جزما، ما تفترض كثير، ما بلد كامل. طيب كثيرة. أيه. يزول أول. على المذهب يزول. نعم. هل إذا زالت معه صار ثلاثة. لماذا؟ لأنه ليس في معه، كما بغيره. تغير. يعني هل كيف زالت النجاسة؟ لا ليست استحالة هنا بإزالة على المذهب هل يطهر؟ ها؟ هل يطهر على المذهب في إضافة؟ في الإضافة عند المذهب إضافة ماذا؟ ما عندي ماء ما نزح الماء ينزحون الشوائب وضيفة أملاحا. لا ترى إضافة الأملاح يا مشايخ لكي يكون صالحا للشرب. أي أين على المذهب فإن زاله زالت النجاسة ولا طهر الماء؟ تأكدوا من المذهب. ها المذهب سم ما أنا ما أدري وين الك... ها تفضل. أن الماء سيدم في وادي أو في مجرى معين فهذا ممكن يقال طهارة لما الماء هو الذي يعني يزيل النجاسة بنفسه مع استمرار وتدفق الماء لمسافات بعيدة. طب لو ما أطلق الماء تفضل يا شيخ. لا بس الآن نقرر المذهب قبل ثم نقرر الراجح. ماشي. ها بالنسبة للمذهب يا شيخ إذا كان ما يعني الآن تغير الدنيا أوصافه فإنه يكون لا يكون طهور على المذهب أحد أوصافه على المذهب تغيرت أحد أوصافه. إيه نعم. إيه نعم. لأن المذهب جيد اقرأوا الزاد اقرأوه أو نزح منه. نزح منه ماذا؟ نزح منه ماذا؟ النجاسة عين النجاسة ولا نزح الماء؟ فالماء هم يتكلمون عن نزح الماء. هل ينزح من الماء شيء؟ ها؟ لا ما نزح ماء ما ينزحون ماء يظل الماء كما هو الشوائب فقط. طبعا المذهب هل كافي؟ هل هو كاف؟ اقرأ من يقرأ الزاد تفضل. شيء فإن أضيف إلى الماء إذن الذي يضاف إلى الماء النجس هو ماء كثير وإضافة التراب وغيرها لا تكفي عندهم. طيب أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو زال بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. نعم نزح منه ماء عندهم النجس تنزح ماء إذا زال بنفسه. ممكن هذه الطريقة اللي يفعلونها وهم مفضلة عندهم الطريقة اللي يسمها طبيعية أين أنه يجري هذه حتى على أصول المذهب يطهر يطهر وعلى الراجح عندكم يطهر ولا ما يطهر يطهر. طيب ما رأيكم في الترجيح؟ هل أحد يعطيني ضابط يريحني في المسألة؟ نعم وهذا الذي رجح جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام شيخ ابن سعدي والمناسبة الموضوع هذا طرح في المجمع الفقهي ونوقش التابع للرابطة إن كانكم. أي نعم وش رأيكم نجعل هذه القضية قرار المجمع والنقاش بناء على ما سمعتم من موضوعات اللي سنناقشها مثلا في الملتقى حتى لأن الموضوع سيظل نتكلم فيه يطول فلعلك تفتح في موضوع أخوي حسين. أنا أتكلم الآن عن إشكالات اللي هو الإشكالات المتعلقة بالطهارة. إشكالات الصحية لها جوانب أخرى. هل فيه رائحة أو طعم أو لون؟ إذا ليست رائحة النجاسة إذا زالت هي زالت الرائحة. طيب طيب دعونا نبدأ بنواقض الوضوء نأخذها سريعا، وأتوقع أنكم إن شاء الله قرأتوها. الخارج من السبيلين يحتاج تفصيل واضح، لكن قالوا الخارج من السبيلين فصلوا فيه ها؟ أو كل خارج وإن كان طاهرا، وإن كان طاهرا على المذهب، وتعرفون الخلاف فيها إذا كان الخارج غير طاهر هل ينجس أو لا. طيب القضية الثانية الخارج من بقية البدن كان يخرج من فتحة من البطن أو غيرها، ما حكمه عندهم إن كان بولا أو غائطا ينجس مطلقا، وإن كان غير ذلك لابد أن يكون نجسا كثيرا. طيب ما رأيكم في هذه القضية؟ يعني واحد نزف دما كثيرا والدم عندهم الكثير نجس، فهل شو رأيكم ينقض ولا ما ينقض؟ على المذهب ينقض، ما رأيكم ترجيحا؟ ما دليل المذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ قبل التضعيف الحديث، هل هذا يدل على الوجوب؟ لا، هذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب إن ثبت. ثم أيضا حتى لو ثبت، عفوا يعني أيضا نتكلم عن سندي، هل هو ثابت فيكون ضعيف فلا يعمل به؟ طيب أيضا من أدلتهم هذه عليهم، أي عليهم لا لهم، ما رأيك ها؟ عندكم أدلة أخرى؟ تفضل شيخ. جيد، نريد أدلة المذهب القائلين بالوجوب. طيب انتهت؟ أنتم تدرسون مذهب الحنابلة تنقضوه ما شاء الله. طيب أدلة القول الثاني القائلين بعدم الوجوب، وكونوا منصفين، كونوا منصفين، دليلكم عمر صلى وجرحه يثعب دما كما قال الإمام أحمد لحارسه في السجن، صلى عمر وجرحه يثعب دما، من منصف يناقش في هذا الدليل؟ نعم تفضل. في حال ضرورة يا جماعة، أصلا المذهب يقولون من به سلس بول أشد من الدم يصلي، فهل عمر في حال اختيار؟ فأنا في نظري أن الاستدلال بحديث صلى عمر وجرحه يثعب دما لا يصح الاستدلال به، لأنه في حال ضرورة. نعم شيء. وهو نعم هذا أقوى، فنزع السهم فأتاه ثاني وثالث، وأكيد السهم سينتج عنه دم، ومع ذلك لم يقطع وضوءه، لم يقطع صلاته لأن وضوءه لم ينقطع، هذا الدليل أقوى. دوما في مثل هذه الاستدلالات استدلوا أولا بماذا؟ بالأصل. الأصل الطهارة أو عدم الطهارة؟ الأصل الطهارة، لا تتركون الأصل حتى لو لم يثبت دليل في هذه المسألة، يكون القولين أيهما أقوى؟ لو افترضنا أن أدلة القائلين بنقض الطهارة ضعيفة وأدلة القول الآخر ضعيفة، أي القولين يكون أرجح؟ اللي على الأصل، لأن الأصل الطهارة. حقيقة أشكر الجميع على الحضور، وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.